لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أيها الأحبة، موقف آخر من مواقف السيرة النبوية عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة، وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، قال له: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر، أي برد، شدة برد يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ قال: فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله، ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابني البرد حين رجعت وقررت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أبرح نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، يعني كثير النوم. هذا الموقف له رواية أخرى سأذكرها بعد قليل، لكن فيه حذيفة رضي الله عنه يذكر لنا هذا الموقف في قصة هذا الرجل الذي قال لحذيفة وهو ليس من الصحابة، يقول: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ في الرواية الأخرى أنه قال: يا أبا عبد الله، أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ أنت شفتوا النبي وكنتم مع صحابة أصحاب لي يعني؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ فقال: والله لقد كنا نجتهد، يعني نجتهد في القيام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ذلك الرجل: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق. وساق له القصة. وهذا فيه فائدة مهمة جدا، وهي ألا يدعي الإنسان أمرا ليس له. فحذيفة رضي الله عنه استشعر من هذا الرجل أنه كأنه يفضل نفسه على الصحابة، كأنه سيفعل أمرا ما فعله الصحابة وقد قصروا في القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له: احنا لو كنا معاكم نشلنا على رؤوسنا، يعني ما كناش قصرنا زي ما انتم قصرتوا. وهذا ربما يدعيه بعض طلبة العلم الآن حينما يقارن نفسه بالعلماء وبأهل العلم ويتهمهم بالتقصير من غير أن تكون له إحاطة ولا إلمام بعلم ولا شرع ولا واقع ولا غير ذلك. لذلك بيّن له حذيفة في موقف واحد فقط من مواقف السيرة كيف كانت الشدة التي كان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتمنى الإنسان الخير، أن يتمنى مثلا حسن الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يتمنى غير ذلك من صور الخير، فهذا أمر محمود ممدوح وليس يذم، لكن وجه ذلك كما ذكرت لكم إخواني. فذكر الموقف وقال له: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، يعني يحكي له موقفا وقع في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، يعني قطعة منه، جزءا من الليل، وهذا فيه استحباب التضرع إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء عند الشدائد. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى أو فزع إلى الصلاة. ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ وفي الموقف أو في الرواية الأخرى والتي في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فهنا شرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، ثم رغبهم أكثر فقال: يكون معي يوم القيامة، كما في رواية مسلم. وهنا قال: أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. ومع ذلك يقول حذيفة: فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم يرغب، والترغيب يختلف عن الأمر، لكن لما أمر قام الصحابي رضي الله عنه ولم يتردد بخوف ولا ببرد ولا بليل وغير ذلك من الأعذار، كما سنرى بعد قليل. يقول: فلما لم يقم أحد دعاني. وهذا يبين ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من الشدة وصدق بذلهم ونصرتهم لدين الله عز وجل. كانوا في شدة خوف وشدة جوع، وكانوا في برد شديد يكفئ القدور. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وتخيل حينما يصل القلب إلى الحنجرة كيف يكون الخوف شديدا، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذه المحن تظهر معادن الرجال، يظهر الصادق من الكاذب، يظهر قوي الإيمان من ضعيفه. وهنا كلف النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأن يقوم بنفسه، قال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. فقام حذيفة رضي الله عنه كأنما يمشي في حمام، فمضيت كأنما أمشي في حمام، يعني لا يشعر بشيء من البرد، وذلك بركة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دوما حينما تجد نفسك تبحث عن السنة وتحرص عليها، فاعلم أن البركة ستحل عليك وعلى أهل بيتك. دوما امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة، وفيه زوال الشرور والآفات في الدنيا والآخرة. قام حذيفة كأنما يمشي في حمام حتى مضى، وإذا ولما عاد كذلك كأنه يمشي في حمام حتى إذا وصل أصابه البرد، لأنه انتهى من المهمة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذها. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، كما قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما في بعض الحروب، حرب أمريكا في العراق، جاءت الريح بذرات صغيرة جدا من الرمال فدخلت في أجهزة الرادار وأجهزة الطيران فتوقفت وما استطاعت أن تفعل شيئا. لذلك نقول هزيمة الأعداء ليست صعبة، وهم ليسوا أقوياء، وإنما الضعف هو الذي حل بالمسلمين، ويكفي المسلم أن الله عز وجل ناصره وأن الله معه، ولكن إذا كان يستحق النصر. لذلك أعظم الواجبات علينا تحقيق العبودية وحسن الاستعانة بالله عز وجل. سهل الله عز وجل مهمة أو يسر مهمة حذيفة ذهابا وإيابا، كما قال الله: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفيه جواز اتخاذ العين واستطلاع أمر العدو، لأنه ذهب ينظر أحوال المشركين. يقول: لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه، يعني كل واحد ينظر من الذي بجواره، لأنه يريد أن يخبرهم بأمر هام. طبعا حذيفة كان في وسط القوم، فإذا استطلع كل واحد منهم من بجواره ومن جليسه انتهى أمر حذيفة، لأنه سيسأل من أنت، فإذا قال حذيفة قتلوه. وهنا تظهر معادن الرجال وصدق توكل الرجال على الله عز وجل، لأنه لما كان في وسطهم وفقه الله عز وجل كما سيذكر أن يبتدئ الكفار هو بالسؤال. قال حذيفة، أبو سفيان يقول لينظر امرؤ من جليسه، كل واحد يبص يشوف مين اللي جنبيه. قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت؟ قال فلان ابن فلان. إذن هو الذي ابتدأ، ولو أنه لم يوفق لذلك ربما قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال يا معشر قريش إنكم والله، من القائل إخواني؟ أبو سفيان. يا معشر، خلاص اطمنا أني ما فيش حد في وسطنا. قال يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف. الكراع أي الخيل، والخف أي الإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، لأنهم كانوا على اتفاق مع اليهود أن يدخلوا من خلف المدينة. أخلفتنا بنو قريظة، وذلك بتدبير الله عز وجل نعيم بن مسعود رضي الله عنه لما أوقع بين اليهود وبين المشركين. وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. حذيفة رضي الله عنه لما رأى أبا سفيان وعلمه هم أن يقتله، أخذ سيفه ووضعه في كبد قوسه وأراد أن يرميه، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، يعني لا تقلبهم لا تفزعهم، لأنهم لو عرفوا أنك رسول للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وسطهم فهذا بلا شك ضرر على حذيفة، وربما ألب الأحزاب مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرتحل. وهذا يدل على مسألة في غاية الأهمية، وهي مراعاة المصالح والمفاسد. هذا أبو سفيان رأس من رؤوس الكفر في هذا الوقت، وحذيفة يتمكن من قتله، وأبو سفيان محارب ليس بينه وبين المسلمين عهد، ومع ذلك لم يقتله حذيفة رضي الله عنه أرضاه. لماذا؟ لأن المفسدة التي ستترتب على قتل أبي سفيان أعظم بكثير من المصلحة المتوهمة أو المترتبة على قتله رضي الله عنه، لأنه لو قتله ربما ألب الأحزاب مرة أخرى بعد أن أصبحوا أو أرادوا أن يرتحلوا عن المدينة وعن محاصرة المدينة، ربما هيجهم فعادوا إلى قتال المسلمين. فالبعض ربما لعدم فهمه وفقهه بهذه المسألة هو يريد أن يفعل شيئا مهما كانت النتائج، المهم أن يقتل مثلا هذا الكافر، وهذا كافر محارب، لكن ما المصلحة التي ستترتب على قتله وما المفسدة؟ ووازن وقارن بين الأمرين، وهذا لا يحسنه إلا أهل العلم الأثبات. قال تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. ثم رجع حذيفة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، يعني كساء تتلفع به النساء، فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فانشمروا راجعين إلى بلادهم. كفى الله المؤمنين القتال كما في آية الأحزاب. وهذا فيه أيضا من الفوائد تسديد الله عز وجل لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فيه كذلك سرعة بديهة حذيفة رضي الله عنه، وذلك عندما أخذ بيد الرجل وسأله، فيه كذلك ممازحة القائد لأصحابه، لأنه قال لحذيفة قم يا نومان، مع كونه كان في مهمة في جوف الليل ويستطلع بها أخبار المشركين. وفيه كذلك صدق حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر ليس بالكلام وإنما بالفعل. وأخيرا من أدلة مراعاة المصالح والمفاسد هذه القاعدة، التي تواترت عليها نصوص الكتاب والسنة ودلت عليها الكثير من نصوص الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في حب نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، آمين. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.